السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال في شرح الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين، وصلنا إلى باب التوبة، وأخذنا في الدرس الماضي في هذا الباب العظيم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد راهب ظنه الناس أنه عالم، فاغتر بنفسه فأفتى بالجهل فأهلك غيره ونفسه فقتله وأتم به المئة. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: وبهذا يعرف فضل العلم على العبادة، لأن الأول غلبت عليه الرهبانية واغتر بوصف الناس له بالعلم فأفتى بغير علم فهلك في نفسه وأهلك غيره، والثاني وهو الذي كان مشتغلا بالعلم فلما سأله هل لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، قال والثاني كان مشتغلا بالعلم ووفق للحق فأحياه الله وأحيا به. فالله عز وجل يقبل توبة القاتل ظلما وعدوانا إن تاب إليه. ثم ذكر حديث كعب بن مالك وفيه توبة من تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سبحانه يقبل توبة من تاب وإن عظم ذنبه. قال: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدًّا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا الحديث فيه توبة الزاني، وأن الله عز وجل يقبلها منه إن تاب. قال عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه عن أبيه أن امرأة من جهينة، وفي رواية لمسلم: جاءت امرأة من غامد، أي غامدية، وهنا قال من جهينة، وغامد بطن من جهينة، فصح أن يقال غامدية وصح أن يقال جهنية. قال أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدًّا، أي فعلت ما يوجب الحد وأرادت الزنا. قالت: فأقمه علي. في رواية لمسلم قالت: طهرني. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها. فالحدود جوابر وكفارات. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر الله ذلك الذنب. وفي رواية أخرى: من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت: من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. وهنا فيه فائدة عظيمة، أمره بالإحسان إليها خوفا عليها من أن تحمل أقاربها الغيرة على أن يؤذوها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. فيه أن الحامل لا يقام عليه الحد حتى تضع. وجاء في بعض الروايات أنه أمرها بالرجوع إلى ما بعد الفطام، فجاءته وفي يد الصبي كسرة خبز، قال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت، وفي رواية: فشكت عليها ثيابها، بمعنى واحد لفت عليها ثيابها حتى لا تتكشف. ثم أمر بها فرجمت. وقوله أمر بها فرجمت دليل على أنها كانت محصنة، أي كانت تحت زوج، لأنها لو كانت بكر لجلدت ولم ترجم. قال: ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ هنا عمر يسأل سؤال استكشاف ولا يسأل سؤال اعتراض، يعني كأنه يسأل عن الحكمة من صلاة النبي عليه الصلاة عليها، مع أنه وقع منها أمر يقتضي الإعراض عنها، وليس بسؤال استنكار، إنما سؤال تعلم ومعرفة الحكمة من ذلك. قال: ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70، أي كلهم مذنب من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ في هذا الحديث من الفوائد أن الله عز وجل يقبل توبة الزاني إن تاب إليه. وفيه من أحكام الفقهية جواز إقرار الإنسان على نفسه بالحدود من أجل تطهيره لا من أجل الفضيحة. وهذا لا يخبر به إلا صاحب الشأن، والأولى الستر إلا لمن خشي على نفسه الرجوع لهذه الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. فالأصل أن الإنسان يستر نفسه إلا إذا خشي يخبر صاحب الشأن ممن يقيم عليه الحد يطهره. أما شخص يغرق في المعاصي والسيئات ثم يتوب الله عز وجل عليه ثم يأتي يحدث الناس فيذكر قصصه ومبقاته، هذا ما يجوز للإنسان. وفي هذا الحديث عظم التوبة وأنها تجب الذنب. قال وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. يقول ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان وهذا فيه دلالة على أن الطمع في الإنسان جبلة، وأن حب المال الإنسان عليه مجبول. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الشيخ يضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، أي لا يزال حريصا على الدنيا إلى أن يموت، ولن ينتهي حرصه إلا إذا مات ودفن وملي فمه بالتراب، يعني لن ينتهي به الحرص في الدنيا أبدا. هذا الأصل في الإنسان. قال: ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هنا ذكر التوبة لأن الذي يزداد طمعه في المال لا يتحرز من الأشياء المحرمة، فهذا فيه التوبة من معاصي المال، يعني من المال الحرام. فالتوبة تقبل ولو كانت هذه السيئات متعلقة بالمال. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل يقبل التوبة الكافر الذي يقتل المسلم، قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهو من الصفات الاختيارية وليس هو مجاز عن الرضا، إنما هو صفة تليق به سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فهو أعلم الناس بربه سبحانه. ولما نقول صفة اختيارية يعني تتعلق بالمشيئة، يفعلها متى شاء، بخلاف الصفات الذاتية كاليد والعين ونحوهما، فهناك صفة ذاتية وصفة اختيارية. قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، وسبب ضحك الله هنا أن هذان الرجلان بلغت العداوة بينهما تمامها، رجل كافر ورجل آخر مسلم، هذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا، حتى يصل بهم الحد إلى التقاتل، فيقتل أحدهما الآخر ثم يلتقيان في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. هذا مدعاة للضحك. قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، أي يقتله الكافر في حال كفره، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد فيكونان في درجة واحدة. قال ابن علان: وفي ختم المصنف الباب بهذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرة. يعني هذا الرجل وقع في الشرك ووقع في القتل المتعمد، ومع ذلك تاب الله عليه وأدخله الجنة وكتب له منزلة الشهداء. فهذا الحديث كلها الإمام رحمه الله يذكر أنواع المعاصي الكبيرة، وأن الله عز وجل يتوب على من تاب منها، فيتوب على القاتل وعلى الفار من الزحف وعلى الزاني وعلى الذي يقع في المحرمات في جوانب المال وعلى الذي يكفر ويقتل المسلم، فمن تاب من هؤلاء تاب الله عليه. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم، باب التوبة. وتقدم في الدرس الماضي أن كمال العبد يتم بتوبة الله عز وجل عليه، وليس في الأعمال الصالحة شيء أحب إلى الله عز وجل من التوبة، ولم يأتي فضل في الأعمال كما جاء في التوبة. فالتوبة فضلها عظيم، وهي غاية كمال كل مؤمن. ولذلك الله عز وجل ختم جهاد نبيه وصحابته من المهاجرين والأنصار بأن تاب عليهم بعد أن قدموا أموالهم وأرواحهم، كانت غاية أمرهم أن تاب الله عليهم. فالتوبة أعظم مقصود يقصده الإنسان ويسعى لتحقيقه. باب الصبر، ندخل فيه وندخل المناسك. الليلة احتمال أن تكون ليلة ذي الحجة، واحتمال أن تكون المتممة لشهر ذي القعدة. وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وعشره من أفضل الأيام عند الله عز وجل، فهي أعظم من العشر الأواخر من رمضان، وربنا عز وجل أقسم عليها لمكانتها وفضلها، فقال: والفجر وليال عشر. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذا الحديث رواه البزار. وعند أبي يعلى: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. ولذلك العمل الصالح في هذه الأعمال في هذه الأيام محبوب إلى الله عز وجل، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وفي رواية عند البيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ولذلك قال الراوي عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير أحد رواة هذا الحديث عن ابن عباس، قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، والناس يغفلون عن هذه الأيام. أي يوم أفضل هذه الأيام؟ العيد. أفضل الأيام في العشر أولا العاشر، قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أحمد وابو داود والحاكم وغيرهم. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر. وعند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وأفضل عمل يتقرب فيه إلى الله في يوم النحر لا تكلم عن الحجاج، إنما هو التقرب إليه بإراقة الدماء. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. والأضاحي والهدي من شعائر الله عز وجل. قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: لا خلاف في كونها من شعائر الدين. وقال ابن تيمية رحمه الله: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: نحب لزومها ونكره تركها. وقال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الأضحية مستدلين بالأمر في الآية. ما هو الأمر؟ أحسن، فصل لربك وانحر، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. وبقوله عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعلى كل، لا خلاف أنها مشروعة، وأنها على القادر، وأنها في كل عام. ومن أحكامها المتعلقة بهذا الشهر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحكم يقول فيه العلماء هو خاص بالمضحي ممن يريد التضحية، أما المضحى عنهم من زوجة وولد فهؤلاء لا يلزمهم الإمساك. ومن أهم أحكام الأضحية: أولا يشترط لها أن تكون من بهيمة الأنعام، كما قال الله عز وجل: قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والذكور والإناث في ذلك سواء. ثانيا يشترط أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهي في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز كذلك، وفي الضأن ما تم له 1 سنة. هذا مذهب الجمهور. وضابط هذا أنه لا تجزئ في الأضحية إلا المسنة وهي الثني إلا من الضأن فتجزئ الجذعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة. وعن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بجذع من الضأن، فالجذع لا يجزئ إلا من الضأن. قال ابن القيم: وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة، والمسنة هي التي أسقطت أسنانها للبدن. فالمسنة هي من التثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة، والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجماهير العلماء. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومرجح ومذهب الجمهور من حيث اللغة أقوى. ثم يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب، فلا أفصل في هذا. ومن أحكامها التي ينبغي أن ينتبه لها قول النبي عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين، يعني كلما كانت إلى الأبياض أقرب كانت أفضل، فدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. ومن أحكامها أن يتولى الإنسان شراءها، وأن يذبحها بيده إن استطاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بيده. وفي البخاري: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. ومن أحكامه أن البدنة وهي الإبل والبقر تجزئ عن سبعة بيوت. بعض الناس يظن أنها عن سبعة أشخاص، لا، إنما هي عن سبعة بيوت، لحديث جابر عند مسلم: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأما الشاة فعن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، لحديث أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وليس من السنة تخصيص الأموات بالأضاحي، فالإنسان لو ضحى عن نفسه ونوى أهل بيته يدخل فيهم الأحياء والأموات. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يضحي خاصة عمن مات عن أهل بيته كعمي حمزة وزوجي خديجة، لم يخصهم بالضحية، وكان الصحابة أنفع أحرص الناس على إيصال الخير إلى أهليهم، فلما لم يرد فالتوقف عنه هو المطلوب. ومن أحكامها الأكل منها، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليأكل كل رجل من أضحيته. وبعض أهل العلم يوجب الأكل منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر مئة في حجته أخذ من كل واحدة قطعة فوضعها في قدر فطبخها كلها، ثم شرب من مرقها وأكل من لحمها، ولو لم يؤمر بالأكل من جميعها لأخذ أصغرها سنا وأطيبها لحما. ولذلك من الخطأ دعوة الناس إلى إخراج أضاحيهم خارج الدولة، خارج البلاد. لماذا؟ لأنه يمنعك من الاختيار، لأن الأضحية كلما كانت أكمل وأفضل كانت في الأجر أعظم. ثم يمنعك من الأكل منها، فمن قال بوجوب الأكل فالإخراج على مذهبه صح. ثم هي شعيرة، ولو أخرج الناس ضحاياهم خارج البلد لماتت الشعيرة في البلد، وشعائر الإسلام تظهر في البلد كما يظهر الأذان. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن حكم الأضحية كحكم الهدي، فالهدي كما أنه لا يخرج من مكة فالأضاحي لا تخرج من بلد المضحي. ولا تقل لي ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحى بنسائه عن نسائه بالبقر، أين ضحى عنهم؟ لا، مكة، لأن نساءه كلهن كن معه. ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة الإمام وينتهي بغروب شمس رابع أيام التشريق، ثالث أيام التشريق، فالذبح يكون في أربعة أيام، والليل والنهار في ذلك سواء. قال عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، ولا يباع شيء من الأضحية أبدا، ولا يعطى الجزار أجرته من لحمها، الجزار أجرته من لحمها، إنما إن أعطي لفقره لا بأس. ولو أكلها الإنسان كلها جاز. ذهب إليه الشافعية، ولكن الأفضل أن يأكل وأن يطعم. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا. أما حديث تقسيمها أثلاثا لا يصح، ثلث للأكل وثلث للأقارب الجيران وثلث للفقراء لا يصح، إنما تأكل وتطعم، ولو أكلتها كلها جاز عند جمع من العلماء رحمهم الله. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. مسألة ثانية: اليوم الثاني في الفضيلة، يوم التاسع يعني بعد يوم القرن، صيامه يكفر ذنوب سنتين ماضيتين، ولا سنة ماضية وسنة مستقبلة. لحديث أبي قتادة سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا لغير الحاج إلا لمن لزمه هدي ولم يستطع فله الصوم، أما السنة للحاج الإفطار. وأما بقية الأيام، أما صيامها فيشرع لأمرين اثنين، لأن الصيام من عمل الصالح، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. ثم ثبت في حديث خاص عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم تسعة ذي الحجة، رواه أبو داود. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام ذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام العشر عند جماهير أهل العلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد فيه كلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال البخاري في الصحيح: باب العمل في أيام العشر. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال الطحاوي رحمه الله: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في هذه الأيام مطلق في كل وقت ومكان، ويضاف إليه من فجر يوم عرفة التكبير عقب الصلوات الخمس، يعني التكبير المطلق يبقى إلى آخر أيام التشريق، ويضاف إليه من فجر يوم عرفة تكبير خاص بعد الصلوات، فلا يكبر بعد الصلوات إلا من فجر يوم عرفة، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هذا ما عليه الجماهير من السلف والخلف من الصحابة والأئمة عليهم رحمة الله. فالتكبير في هذه الأيام في كل وقت ولا يختص بأدبار الصلوات، لما روى البخاري عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنن، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ويشرع رفع الصوت والجهر بالتكبير على حسب استطاعة الإنسان، لأنه من تعظيم شعائر الله عز وجل، وإظهار الشعائر أمر مطلوب. هذا ما يتعلق بأحكام العشر. هناك أحكام قد نغفلها للسرعة، ولكن الأضاحي ومسك الأظافر والاشتغال بالذكر والصوم، هذه ملخص الأعمال التي وردت في السنة، أضف إليها كل الأعمال الصالحة من الصدقات ونحوها. ذكرنا شروط الحج في الدرس الماضي، بعد فضائله الأنساك ثلاثة، إما قران وإما تمتع وإما إفراد، وأفضلها القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي. بل غضب النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يسق الهدي ولم يحل بعمرة. والمواقيت خمسة معلومة عند الناس، المكان الذي يحرم منه الحاج، ويكره للمرء أن يحرم قبل الميقات احتياطا للميقات، يكره له ذلك. روى ابن عيينة أن رجلا أتى مالك رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إني أحب أن أحرم من المسجد، من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما أفضل، المسجد أم ذي الحليفة؟ أيهما أفضل؟ المسجد. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تحتاط لعبادتك فافعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا أهدى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مجاوزة الميقات فهذا لا يجوز من غير إحرام لمن أراد الحج والعمرة، يحرم ذلك ويأثم المتعمد، ولا يذهب عنه الإثم إلا إذا رجع للميقات وأحرم منه ثانية، وإلا أثم وعليه دم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا. وعن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. وأما وجوب الدم فمذهب الجمهور أن من ترك واجبا فعليه دم. قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. رواه مالك عليه رحمة الله. بعد المواقيت تأتي صفة العمرة. هناك مسائل قد تخفى على بعض الناس. باختصار، إذا جاء الإنسان إلى الميقات فإنه يغتسل ويتطيب، والاغتسال سنة في حق النساء وفي حق الرجال، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر في ذو الحليفة في حجة الوداع، قال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. وصفة الاغتسال كصفة الاغتسال من الجنابة، هذا مذهب الجمهور. وأما الطيب فسنة للرجال فقط، يتطيب في بدنه بأطيب ما يجد. قالت عائشة في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم، ولا يضر بقاء الطيب بعد الإحرام ولو مسكه الإنسان بيده أو لامس ثوب إحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو محرم. متفق عليه. فالطيب يكون للبدن، ولا يجوز عند الجمهور أن يلبس الإنسان شيئا مطيبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ثم بعد التطيب في الجسم والاغتسال يلبس الإنسان ثياب الإحرام، ويجوز له أن يلبسها قبل الميقات، خاصة من يسافر بالطائرة أو من يذهب المدينة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم لبسوها وهم في بيوتهم في المدينة، فيغتسل في بيته ويلبس ثوب إحرامه، والإحرام للرجل إزار ورداء، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن يستحب لها أن تغطي وجهها بغير شيء مفصل للوجه، لما روي عن فاطمة بنت المنذر وهو صحيح: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فالمرأة لا تلبس القفاز ولا تلبس النقاب والبرقع ونحوه مما فسر الوجه، أما تسدل على وجهها فهذا أمر مستحب لها. والراجح من أقوال العلماء أنه ليس للإحرام سنة مخصوصة إلا من كان ميقات ذي الحليفة، فذو الحليفة مكان يصلى فيه، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا الوادي. قال ابن عمر: أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي وهو جبريل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولكن إن صادف وقت صلاة فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم لبى. والتلبية يقول: لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، ويقول: لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، ويقول: لبيك اللهم حجا إن كان مفردا. والسنة في التلبية الجهر بها، وأهل الظاهر يجيبون ذلك لحديث: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وهذه كانت سنة الصحابة. قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. وفي التلبية ورفع الصوت بها أجر عظيم، فقد ثبت في الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من ملب يلبي لله يلبي لله إلا لبى من على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. ومن السنن المتروكة في هذا المقام أن الإنسان يحرم بعد الركوب، إذا كان عنده دابة أو سيارة يحرم بعد الركوب، ويقول قبل الإحرام، يعني قبل أن يقول لبيك اللهم عمره، يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لبيك اللهم عمره. ففي البخاري من حديث أنس قال: ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم هل بحج وعمرة. قال البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حافظ بن حجر: وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب. قال: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر بعده قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. ثم يستمر في التلبية حتى يأتي مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى مكة لم يدخلها، إنما يبيت بذي طوى، قرية على مشارف مكة، ثم إذا أصبح اغتسل ثم دخل الحرم. والناس يشقون على أنفسهم، يأتون في أوقات الحرم مزدحم والمشقة زائدة قد طال بهم السفر، ثم يحملون أنفسهم المشقة ويبدأون أول ما يبدأون بالطواف مع شدة التعب. هذا خطأ، إنما تدخل وأنت مرتاح، فإذا أتيت وأنت متعب استرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طوى ثم يصبح ثم يغتسل زيادة في النشاط ثم يذهب يطوف. ولكن الناس يأخذهم الحماس وشدة الشوق فيشقون على أنفسهم ويطوفون توافا ويسعون سعيا يتمنون سرعة انقطاعه، صح؟ يتعب في الأخير. أما إذا كان شخص مرتاح قد أخذ راحته وأهبته واغتسل ثم أتى الحرم يستريح ويخشى ويدعو الله عز وجل. فإذا أتى الحرم بدأ بالطواف، والطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء من الحجر وانتهاء بالحجر. وهنا بعض الأمور لا بد من التنبيه عليها. الأمر الأول: المسجد الحرام كسائر المساجد يدخل بالرجل اليمنى ويدعى بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الكعبة دعا بما تيسر، وإن دعا بدعاء عمر فحسن، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ولو دعا بدعاء آخر جاز، لقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ثم يتوجه الحجر الأسود، ولا لا يمكن استلامه ولا تقبيله، فإذا استطاع أن يقبله وأن يستلمه طيب، أن يقبله وإلا استلمه وقبل يده، أو أنه يستقبله بوجهه ويكبر، أو يسمي ويكبر، إما أن يقول الله أكبر أو يقول بسم الله والله أكبر. أما التسمية فثابتة عن ابن عمر، وأما التكبير ففي حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلى لك الحجر فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. وظاهر حديث عمر أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يكبر أن يستقبل الحجر بوجهه، والتكبير يرفع يده اليمنى فقط ويستقبله بباطن كفه ويكبر، لأن بعض الناس يكبر هكذا، هذا خطأ، أو يقف، إنما يستقبل يعني يشيح بصدره إلى الكعبة ثم يرفع يده اليمنى، ولا يقبل شيء من البيت إلا الحجر الأسود، ولا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، والركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، هذا يستلم باليد اليمنى فقط، فإن لم يخلو لك ليس عنده تكبير ولا تقبيل ولا غير ذلك، ولا يستلم شيء من البيت. والسنة في طواف القدوم وطواف العمرة الاطباع للرجل، والاطباع إخراج الكتف الأيمن، هذه السنة، أن يدخل الإزار تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكب الأيمن مكشوفا، هذه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويبقى مكشوفا إلى الانتهاء من الطواف، فإذا انتهى من الطواف رده ويصلي وهو مغطي منكبه، ولا يكشف المنكب إلا في هذان الطوافان فقط في الحج كله، يعني طواف الإفاضة لا يكشف فيه المنكب، إنما في طواف القدوم وطواف العمرة. ومن السنة في هذا الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل السرعة في المشي مع مقاربة الخطى، وإذا لم تجد مكانا لا تتحرك في مكانك، قال النووي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، وأما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. ثم يتوجه إلى المقام وهو يتلو الآية: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي بعده ركعتين وخلفه ركعتين، وإن طال تباعد المكان، ولو لم يجد مكانا صلى في أي مكان، يقرأ في الأولى بالإخلاص بالفاتحة والإخلاص، بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم يشرب من ماء زمزم إن تيسر له ذلك، ثم يتجه إلى الصفا من باب الصفا إن تيسر، لأنه أقرب إلى بداية السعي. فإذا صعد على الصفا استقبل القبلة، وعند الدنو منها يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد قليلا ويستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا ورافع يديه، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يشاء ورافع يديه، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم ينزل متوجها إلى المروة. فإذا وصل إلى العلمين وكان الأمر في سعة ولم يكن معه نساء، سعى بأشد ما يستطيع، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن إزاره ليدور به عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أتى المروة فعل عليها ما فعل على الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية، إنما يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول هذا الذكر ثم يدعو. فإذا أتى سبعة أشواط يكون قد أتم سعيه، فالسعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم ينتقل إلى الحلق أو التقصير، والتقصير النسائي أمرا واحدا، أما الرجل فإن كان في عمرة في غير وقت الحج فإن الأفضل في حقه الحلق، أما إذا كان متمتعا فالأفضل في حقه التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان متمتعا بالتقصير، والتقصير يجب أن يشمل كل الشعر. كما أن الحلق يشمل كل الشعر، قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم كلها ليس بعضها. فمن يأخذ الشعيرات من الخلف والأمام وعلى الجنب هذا مخطئ. والمرأة تأخذ من كل شعرها بمقدار أنملة، يعني عقدة الأصبع، هكذا يقول علماء. فخلاصة العمرة الاغتسال والتطيب في البدن، ثم التلبية، الدخول في النسك والتلبية، ثم الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير. ثم ولا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وكذا الحج، نقله ابن تيمية إجماعا عن السلف، بل ذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة إلا مرة واحدة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتمر في السنة إلا عمرة واحدة، والصحابة لم يكرروا العمرة في حجهم، فلينتبه للأمر. أما فعل عائشة فلا يقاس عليه، لأنها أتت متمتعة ثم أتاها العذر ثم أدخلت عمرتها في حجها فأصبحت قارنة، ثم قالت يذهب الناس بحج وعمرة وأنا أذهب بحجة واحدة، فقال اذهب بأختك. فمن كان حاله هكذا فنعم، وإلا فالمسألة لا توسع. ثم إذا كان اليوم السابع، معذرة، ثم إذا كان يوم الثامن ويوم التروية، يفعل الحاج ما فعل عند الميقات، يعني الحاج المتمتع، ثم يلبي من منزله. قال جابر فأهلوا بالحج من البطحاء. لماذا من البطحاء؟ لأنهم نزلوا في البطحاء، والبطحاء مكان قريب من منى، النبي نزل بالقرب من منى، يعني مكان عزيزي الآن. فالسنة أن الإنسان في حج يقترب من منى، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد الصلوات في الحرم، إنما نزل بالبطحاء وأهلوا من البطحاء، ثم يتوجهون إلى منى. قال جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. قال النووي رحمه الله وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، لأن كثير من الحملات الآن تعتمر ثم يأخذونك إلى منى مباشرة. السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، قبل اليوم الثامن. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام في ضحى يوم الثامن إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا، يعني رباعية تقصر، وبات بها. قال النووي رحمه الله هذا المبيت سنة وليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع، فيبقى حتى تطلع الشمس. قال جابر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا فيه كما قال العلماء أن السنة أن لا يخرج حتى تطلع الشمس، قال النووي رحمه الله وهذا متفق عليه، يعني لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس. وكثير من الحملات يذهبون إلى عرفة بالليل، هذا خطأ مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي وهذا متفق عليه، فعلى الحاج أن يراعي السنة ولا يتتبع الرخص. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سار نزل بنمرة ووجد خيمة قد نصبت له فجلس فيها حتى الزوال، ثم لما زالت الشمس أتى وادي غرنة، بطن الوادي. وهذا فيه أن الإنسان إذا قدم عرفة مبكرا عليه أن يستريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذت له خيمة واستراح بها حتى الظهر. لأن كثير من الإخوة إذا جاءوا اشتغلوا بالإفطار ثم بعد الإفطار بالقيل والقال حتى يأتي الظهر، ثم يسمعون خطبة ويصلون ويتغدون ثم يأتيهم النوم، ثم بعد العصر يناديهم المنادي فيركبون ويقل وقت الدعاء. هذا خطأ. إذا جئت متقدما استرح وحث الناس على الراحة لكي لا يحتاجون للنوم بعد الظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استراح ثم لما زالت الشمس أتى وادي عرنة ثم خطب الناس وصلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف له علامات معروفة، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس. فعلى المسلم أن يحرص على الدعاء وأن يرفع يديه. قال أسامة رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، ولم يؤثر عنه أنه تغدى، إنما شرب قدحا من لبن بعد العصر عليه الصلاة والسلام. ومن وقف بعرفات نهارا وجب عليه أن يبقى إلى الغروب عند جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الغروب، قال جابر غربت الشمس وغابت الصفرة قليلا، وكان يقول للناس تأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي خالفها الإسلام. وذلك قال ابن خدامة في المغني وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ثم دفع عليه الصلاة والسلام بعد أن غربت الشمس من عرفة إلى المزدلفة، ولكنه دفع بالسكينة والوقار. قال جابر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة. وفي حديث الفضل قال فلما أفاض سار على هينته حتى أتى جمعا. وفي حديث ابن عباس أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم فقال أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراء. ولذلك خطب عمر بن عبد العزيز الناس في الحج بعرفة فقال مما قال ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام بالسكينة والوقار حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، لم يصلي نافلة. جاء في حديث أسامة قال فجاء المزدلفة فتوضأ عليه الصلاة والسلام فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة أن لا يصلي الإنسان المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، إلا لمن تأخر وخشي فوات الوقت. والراجح من أقوال العلماء أن العشاء يخرج وقتها نصف الليل، لما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، أما بعد ذلك يدخل وقت الضرورة. وقت المغرب إلى أذان العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عند كل استقبل قبل فرفع يديه. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أسئلة كثيرة، إذا صادف يوم السبت يوم عرفة لن يصادف، لا تخاف. صح؟ ممكن؟ ها؟ أكمل. صلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير، ولم يصلي بعدها شيئا، واختلف العلماء هل يصلي الوتر أم لا، الأمر فيه ساعة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر في أول وقتها ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير في وسط مزدلفة، الآن مبني عليه مسجد أبيض كبير. وقال الناس: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، عليه الصلاة والسلام. فاستقبل قبلة وجعل يدعو حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس واتجه إلى منى، وأذن الضعفة من أهله بالدفع إذا مضى أكثر الليل. قال ابن عباس: بعث بي رسول الله عليه الصلاة والسلام بسحر من جمع في ثقل نبي الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أسماء في الصحيح أنها دفعت إذا غاب القمر ورمت قبل الفجر، والأحوط أن لا يرمي الإنسان قبل طلوع الشمس، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم الضعفة من أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ابن القيم يقول: من كان مع الضعفة من الأقوياء لا يرمي، أما الضعفاء يرمون، والفتوى يجوز الرمي مطلقا، يجوز الرمي لمن دفع قبل من الضعفة، ومن كان معهم يأخذ حكمهم، يجوز لهم أن يرمون، ولكن يرمي في نصف الليل لم يقل به أحد من العلماء رحمهم الله. ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى جمرة العقبة الكبرى فرماها بسبع حصيات. قال الفضل: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: غداة العقبة، وفي رواية غداة النحر وهو على راحلته، هات ألقط لي. قال: فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف. شو حصى الخذف؟ أحسنت، هذا الذي يوضع هنا يرمى به، لا يكون كبيرا إنما ولا يكون صغيرا جدا. قال: فلما وضعها في يده قال: مثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، يكرر ذلك. ومن أي مكان التقطت الحصى جاز، يعني بعض الناس يعتقد أن لابد من التقاطها من المزدلفة، هذا خطأ، وبعضهم يعتقد أن لابد من غسلها، وهذا خطأ آخر. من أي مكان التقطت الحصى جاز. ثم رماها النبي عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات يكبر عند كل حصى، وهنا تنقطع التلبيح. والرمي إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وبعد الرمي ذبح هديه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الهدي حلق، والحلق أفضل وله التقصير، وأما النساء فإنها تقصر قولا واحدا، فإذا فعل هذا حله كل شيء إلا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل بعد الرمي. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ لمسلم: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي رواية قالت: حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وهذا مذهب كثير من أهل العلم. ثم يفيض للبيت، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذه الآية في طواف الإفاضة بإجماع العلماء. قال جابر: ثم ركب رسول الله عز وجل فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وجاء في الصحيح أيضا أنه صلى الظهر بمنى. والجمع بين هذا وهذا أنه صلى الظهر بمكة ثم أتى منى فوجد الناس ينتظرون فصلى بهم نافلة، فصدق قول الراوي أنه صلى الظهر بمنى، صلىها بهم مرة أخرى نافلة له وفريضة لهم. قال النووي رحمه الله: هو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا الطباع. يعني ما هو الطباع؟ باتفاق العلماء. وذلك إذا الإنسان في هذا الحج موسم نصيحة، موسم إسداء السنة وبيانها للناس، ثم من كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف. في الصحيحين قالت عائشة: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة. تقول: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، تحللوا. قال: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين حجوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فهنا من كان متمتعا يطوف ويسعى للحج، أما القادم معذرة القارن والمفرد إن قدم السعي مع طواف القدوم لا عليه إلا طواف الإفاضة فقط. وبهذا يكون قد حله كل شيء، فالأفضل أن يأتي بهذه الأعمال في يوم النحر مرتبة هكذا: أول أمر الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. هكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تأخذوا عني مناسككم. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس وفيه لا حرج. والأمور التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج: الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والرمي والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، والسعي قبل الطواف، ومثلها الطواف قبل النحر والطواف قبل الحلق. كل ذلك كان في يوم النحر. وجاء بعض الناس فألف كتابا سماه افعل ولا حرج، لعب بالمناسك تلاعبا عظيما، وهذا إنما هو عبث. افعل ولا حرج إنما هو خاص بيوم النحر فقط، في أعمال يوم النحر. لا حرج على من قدم شيئا أو أخره على الآخر، والله تعالى أعلم. ثم يأتينا المبيت بمنى ليالي التشريق، والمبيت بمنى ليالي التشريق واجب عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: تأخذ عني مناسككم. ثم ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته. قال ابن قدامة: وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره، فلما أرخص للعباس دل على أن الأمر ليس رخصة للجميع، وإلا لم احتاج العباس إلى استئذان. وفي السنن أنه عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، أي في ترك المبيت بمنى. قال العلماء: فيه جواز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج. ثم يأتينا الرمي في أيام التشريق الثلاثة، فترمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ بالأولى ثم التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الأولى والوسطى دعاء طويلا ورافع يديه، وأما العقبة فلا وقوف بعدها بل ينصرف بعد رميها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. هنا مسائل في الرمي لا بد منها. أول مسألة هي وقت الرمي. وقت الرمي يبدأ في أيام التشريق من بعد الزوال، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال عند جماهير العلماء، بل نقله الإمام القرطبي إجماعا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال. قال جابر: رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. بل قال ابن عمر كما عند البخاري: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رميناها، مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم. قال ابن عمر عند مالك في الموطأ: لا يرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، ولو كان جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن فيه فعل العبادة في أول وقتها، ثم فيه تيسير على الناس، لأن الرمي في الصباح عند برودة الجو أيسر من بعد الزوال حين تشتد الشمس، فلا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار الأشد ويدع الأيسر والأخف إلا لأمر منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما اختار الأشد وترك الأيسر دل على أن الأيسر هنا إثم. ولو جاز لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة، أو لفعله الصحابة وقال افعل ولا حرج. أجاز أبو حنيفة رحمه الله الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث، قال معللا أن اليوم الثالث سقط بالكلية، فتقديم الرمي من باب أولى، والله تعالى أعلم. فالمسألة الجماهير، بل نقل إجماعا كما قلت لكم. قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال، وما يؤثر عن عطاء ليس بصحيح، إنما الصحيح عنه أنه قال كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس. قال: فعاودته في ذلك فقال ذلك. ومن أحكام الرمي وجوب التفريق بين الحصيات، لأن الرسول كان يكبر بينه مع كل حصى، ولا يمكن هذا إلا إذا فرق بينها. ثم الراجح من أقوال العلماء أن الحصى المرمي بها يجوز الرمي بها، فإذا سقط منك حصى أو نقص عنك الحصى والتقطها من جنب الجمرات جاز لك أن ترمي بها، لأنها حصى لم تتغير. ثم العلة التي في الرمي موجودة فيها، ثم الترتيب بين الرمي واجب عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ومن توكل عن غيره بالرمي يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره وهو في مكانه، لا يحتاج أن يتم الرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع من أول، إنما يرمي الأولى عن نفسه ثم يرمي الأولى عن موكله ثم ينتقل للثانية وهكذا. وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار، إن شاء دفع وإن شاء أقام، ولكن من بقي إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت إلا إذا كان مستعدا للسفر ومنعته الزحمة من الدفع. مسألة الأخيرة ألا وهي طواف الوداع. طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ودليل الوجوب ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، إلا أنه خفف عن الحائط. وفي رواية لمسلم قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ أبي داود: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. والجمهور قلت على الوجوب، ودليله أمر الناس، وهذا الأمر للوجوب بدليل قوله: إلا أنه خفف عن الحائط، فلو لم يكن واجبا لكان خفيفا عن الجميع ليس عن الحائض فحسب. قال ابن قدامة: وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك سقط عن الحائض. وطواف الوداع ينبغي أن يكون وداعا عند الجماهير، وهي أنه لا يشتغل إنسان بعده إلا بما لا بد له منه. فإذا طال الفصل جدا، يعني يطوف من المغرب ثم يبيت ثم يذهب يسافر بعد يوم أو بعد ليلة، الجمهور على أنه عليه الإعادة، كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهم. مسائل الحج كثيرة وأحكامه دقيقة، ولكن هناك سيدي فيه دروس هذه كلها، في سيدي يوزع عليكم إن شاء الله. الأسبوع القادم ليس فيه درس، الأسبوع القادم إجازة، والذي بعده كذلك. الخطبة هذا الأسبوع موجود إن شاء الله، نأخذ أسبوعين منكم استئذانا وتكرما، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الله يوفقنا وإياكم. أقرب صح؟ أسئلة كثيرة. سؤال الشيبة واسط يعني؟ لا لا، واسطات ما تصلح. الصوم يوم عرفة هذه السنة لم يقع، لا يقع في يوم السبت، ولكن لو وقع هل يجوز أم لا؟ الذي عليه عامة العلماء جماهيرهم من الخلف والسلف يجوز، لأنك لا تصوم لأنه سبت، إنما تصومه لأنه عرفة، ولم يؤثر في كتب العلماء أنهم نهوا عن صومه أبدا، والله تعالى أعلم. هذا سؤاله. يؤذن الظهر والشمس في كبد السماء ولم تزل، أذان الظهر الشمس عمودية والسماء هي بين الزوال، بين الزوال وبين كبد السماء خمس دقائق، خمس دقائق فقط. قد يراها الإنسان على رأسه إذا دخل وقت الظهر يعني زالت الشمس جازت الصلاة. أما إذا كانت الشمس مستوية في كبد السماء في الصيف ترى ظل كل شيء تحته، لا تجوز الصلاة ولا تجوز النافلة. نافلة الصلاة يكون بعد وقتها، إذا كنت في مكان تسمع الأذان بعد الأذان تبدأ بالنافلة ثم الظهر. أما إذا كنت لوحدك في البر لا تسمع، تنتظر حتى تزول، يعني يسقط الظل قليلا يميل، ثم تصلي السنة وتصلي الظهر. نعم. أوقات الحرمة ثلاثة: حين تنتصب الشمس في كبد السماء، وحين تضيف إلى الغروب قبل الغروب بقليل، وحين تطلع حتى ترتفع قيد رمح. هذه الأوقات الثلاثة الصلاة فيها محرمة، وهي أوقات نهي على التحريم. هنا يقول: هل الصفة الاختيارية بصفات الله هي نفسها الصفة الفعلية؟ نعم. ما حكم الأضحية على من نوى الحج؟ هل يوكل أحدا؟ لا بأس، لو وكل أو يضحي هناك لا بأس. إذا صادف خلاص، كل صادف يوم عرفة. شوف التقويم. ما حكم الأضحية على الحاج؟ الله أعلم. أكثر علماء على أنه الحاج عليه هدي وليس عليه أضحية. الشمس عمودية يجوز الأذان ما يجوز؟ لا، ينتظر حتى تزول. الأذان إعلام بدخول وقت. الله يعطيك طال العمر ويعطيك توفيق الخير وتب العافية، في الصيف تفكر في هذا الشيء إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. هل على من أراد أن يحج أن لا يأخذ من شعره وأظفاره إذا أراد الأضحية؟ نعم. ولا تقل لي هو سيأخذ لأنه متمتع وسيقصر، نقول تقصيره هناك لأجل النسك. كما أن الخطيب إذا دخل المسجد جلس على الكرسي، مع أن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى عن الجلوس حتى يصلي، هذا من أجل الشرع وذاك من أجل الشرع. هل ثبت شيء في فضل وضع الخد واليدين أسفل باب الكعبة؟ الملتزم من الحجر إلى الباب، الملتزم من الحجر إلى الباب، هذا يلتزم ويدعى عنده، ليس كل البيت. يدعو الحاج على الصفا والمروة في جميع الأشواط، أو في الشوط الأول في جميع الأشواط، ولكن لا تقرأ الآية إلا في أول شوط. إن حجت امرأة بدون محرم فهل يكون حجها مبرورا؟ نقول هل يجوز لها الحج أم لا؟ الراجح لا يجوز لها، لا بد من محرم، المحرم شرط على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. هل يجوز للمرأة أن تلبس الجورة في حال إحرامها؟ نعم، إنما تمنع من القفاز والنقاب. هل تقرأ النصوى والمروة؟ تبين. هل على من بات في منى قبل يوم التروية شيء؟ ليس عليه شيء، ولكن خالف السنة، ليس عليه شيء ولكن خالف السنة، وينبغي الإنسان يتتبع الرخص. أيهم أفضل، يوم النحر أو ليلة القدر؟ هنا اختلف العلماء في العشر وفي الأواخر وفي العشر الأول. الذي جمع بينهما ابن تيمية قال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. يقول بعض الشياب يقطعون الصف الخلفي بالكرسي، فهل عليهم شيء لو تقدموا بشيء يسير؟ السنة لا يتقدم الإنسان على الصف أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كأنما يسوي القداح، فجاء يوما ليصلي فوجد رجلا باديا صدره، فالإنسان لا يتقدم على الشيء أبدا، على الصف أبدا. صاحب الكرسي الأصل أنه يقف في الجوانب، فلو انقطع من خلفه ينقطع شخص واحد، لا يقطع الصف كله. فنصيحتي لهالكراسي، الأصل أن الإنسان إذا يستطيع الجلوس يجلس، لأن بعض الناس يستحي يقول أجلس، لا أجلس على الكرسي أفضل، لأن في الكرسي لا يقوم ولا يركع ولا يسجد، والجلوس على الأرض لا يقوم صحيح لا يركع صحيح، ولكنه يسجد، يضع جبهته على الأرض، يعني قصدي وضع الجبهة على الأرض. ثم الكرسي إذا كان كبيرا من الجوانب لا يلتصق الكتف بالكتف والكعب بالكعب. ثم فيه تقدم، ناس يقعون في أخطاء، ففي محظورات. الأولى إن استطاع الإنسان يجلس فهو أفضل، وإلا يقف على الجنب هو الأفضل. لو ما استطاع ووجد الصف مش مكتمل نقول له قف وسوي الصف ولا عليك بمن خلفك. هل تحية المسجد الحرام كسائر المساجد أم له تحية خاصة؟ كسائر المساجد تصلي ركعتين، فإذا أردت أن تطوف طف، أما تحية المسجد الحرام الطواف هذا صعب لا يمكن تطبيقه. ما حكم التكبير الجماعي؟ تكبير جماعي أن يكبر إنسان ثم يسكت ثم يكبر من بعده، أما كل يكبر والأصوات تتلاحم وتتحد لا يعد تكبيرا جماعيا، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل منى فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا ولو ترادفت الأصوات ليس فيه شيء. ذكرت أن القران التمتع مفرد، وقد سمعت أن التمتع أفضل، وأنا ماذا قلت؟ قلت القران أفضل لمن ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقال لو استقبلت من أمر ما استقبلت ما سقت الهدي، ولكن من لم يسق الهدي التمتع أفضل. حفظكم الله، قطع الأبطح شدا يكون إلا إذا كان فيه ازدحام، اتقوا الله ما استطعتم. الأبطح ممكن، الآن السعي سهل وأدواره الأربعة تسهل، وإنسان في وسط الناس يسرعون ما يكون فيه زحام غالبا. السؤال قبل الأخير، أشكى عليه المعنى ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني يبقى معه الحرص إلى الموت، لو كان له وادي من ذهب مهما أنفق منه لا ينتهي، يتمنى أن يكون له واديان، لو كان له واديان طمعه لا ينتهي إلا بتراب القبر، يعني إلا أن يموت، يعني يبقى الحرص مع الإنسان إلى ما بعد الممات. هنا قال أخونا الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كيف نوازن بين أمانة الإنسان وظلمه وجهله؟ هذه في حق الكافر، الظلم والجهل هنا في حق الكافر، لأن الله قال ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فأهل الإيمان يقومون بالأمانة وأمان التكاليف والإيمان ونحوه. أما إنه كان ظلوما جهولا بكفره وشركه وعدم القيام بأمانة الله عليه. هل يشترط للقارئ أن يسوق الهدي؟ الأصل نعم، ولكن إن نوى وجب عليه أن يشتري ولم يكن عنده هدي. المسألة فيها كلام طويل. هل من السنة ختم القرآن للحاج؟ من السنة الإكثار من التلبية للحاج. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج التعبد لله بإراقة الدماء. وجزاكم الله خيرا. المعذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ، طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا تنتظر تقضية التسعة؟ يسقط ما تنتظر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.